به كل الصفا وعيش بين الأصفياء وعيش بين الأصفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا حياكم الله وبياكم. بارك الله فيك. يعني بما أن هذه الحلقة تكملة مباشرة لما قبلها فندف إلى الموضوع مباشرة. توكل على الله. طيب وأنا أراجع نفسي في هذا الأسبوع المنصرم تذكرت أنني لم أطرح على فضيلتكم عدة أسئلة بخصوص مسألة الخطبة. توكل على الله. وبما أننا في هذا ديننا فنريد أن نقاعد القواعد من خلال الدين الحنيف. نعم. مسألة الصور في الأفراح والتذكار والفيديو ماذا تقول فيها فضيلتك؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. عليه الصلاة والسلام. يعني الصور أساسا فيها كلام بين الفقهاء. الصور فيها صور أساسا فيها كلام يعني والتماثيل حرام أجمع العلماء على تحريم التماثيل قول فصل هذا ما لا نقاش فيه. الصور فيها كلام ما بين مبيح الذين يقولون أنني جئت أو جاء جدي منذ 500 عام ووقف أمام المرآة فلما ذهب ذهبت الصورة من على سطح المرآة فجاء العلم الحديث ثبت صورة الواقف حتى بعد أن تركها صحيح فقالوا هذا يعني ايه ربنا يعني حتى ان الحديث لعن الله مصورين فاولوها على انها المثالين والنحاتين ليس مصورين الا الكاميرا يعني ايه كنا ملعونين ولازم لا لا لا الصور هكذا تطلع يعني هكذا يرانا الناس في صورنا لا غضاضة فيها لا ان شاء الله باذن هذه يعني ضرورات الاعلام ونشر الدين ونشر الخير ونشر الثقافه بين الناس بعض الناس في الافراح حقيقه وبالذات اذا كان الفرح يعني لا نقول غير اسلامي يعني غير منضبط يعني غير منضبط صح اي شيء بعد عن الدين يكون منفلت صح حتى سماه رب العباد سبحانه وتعالى فرطة وكان امره فرطة فرطة الكفة والفرط سبحان الله العظيم حتى في بعض اللهجات من ضمنها اللهجه المصريه يقول لك عنب فرط فرط يعني حباته متناثره بعيدا عن العنقود صح سبحان الله فشيء يعني ولذلك يقول لك فرط فلان في فلان فرط في صدقته والتفريط شيء سيء صح والافراط شيء سيء الدين وسطية بين الإفراط والتفريط لا إفراط ولا تفريط لا لا فالمهم يعني يتصورون يحفظون في ألبومات للذكرى يعني إذا غضبنا الطرف عن ذلك لا تتداول بين أناس ليسوا من ذوي المحارم لا هي صنعت في ألبومات لتتداول لا إذا هذا حرام لأن يحرم النظر إلى صورة امرأة لا تحل لي أو يجوز لي أن أتزوج؟ يحرم النظر إلى الصورة. لا يعني الصورة تكاد تكون حقيقة. يعني إحنا مضطرين الضرورة أن نرى المذيعة وهي تقول النشرة. لكن يعني نحن نسمع أخبارها خلاص. ولكن أن تكون هناك صورة امرأة ليتداولها الضيوف عندما يأتوا وصورة العروس مع العريس وشيء من يعني من جسدها لا يحل له أن نراه يراه الإنسان هذا حرام. هذا لا يجوز يا أخي سبحان الله يعني الصحابة صنعوا صدقة جارية ونحن نصنع سيئة جارية جميل هذا المصطلح يعني يعني سيئة جارية يعني السيئة قد تمت نتوب ومن شروط التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة صحيح إذا أنا مصر كل ما يأتوا يشوفوا يعني اللي ما يشتري يتفرج يا طيب إزاي يعني هذا غير وارد طيب الفيديو نفس القضية ايضا يعني نفس قضيه الصور قصد الشريط يعني لا يعني هذا للزوج والزوجه ولابنائه من بعد اذا كان يعني غير ذلك لا على كيف يعني يا اخي سبحان الله العظيم ال- ال- ال- الغيره ناهيك عن الغيره الاسلاميه لان الله يغار نعم ومن اجل غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وبطن صحيح والمؤمن يغار والرسول كان يقول أتعجبون صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، إن سعد لرجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ولأن طبائع الناس تتولد من طبيعة من ضمن التركيبة التي مؤثرة من طبيعة أطعمته. تجد الغرب يأكل لحم الخنزير، صحيح، تجد فيه الدياثة وعدم الغيرة، وتجد العرب طبعا سبحان الله العظيم، وتجد العربي غيور وفي نفس الوقت لطيف في التعامل. لماذا؟ لأنه يأكل لحم الإبل، لحم الشياه، لحم، وهي أنت انظر إلى الخروف أو النعجة أو المعز البلهاء، نسأل الله، تجد فيها براءة، سبحان الله، فيها براءة. لكن تنظر إلى الحيوان المفترس تخاف منه، الكواسر، أكلات اللحوم، فشيء مرعب سبحان الله. فالأكلون لهذه تتولد أخلاقهم من هذا الأمر. فمسألة الشريط وغيره، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ لما تصور افتخار، لا أقول لك شيء، لما يفتخر بماذا؟ بالفرح، بالمعازيم، بالشخصيات اللي كانت موجودة. هذا نقص وخرف في الشخصية. الإنسان عظيم بإسلامه، عظيم بخلقه، عظيم بما يقدم للمجتمع من خير. لما تصور قتلة عثمان عليه بيته عندما أرادوا قتله، فنائلة بنت الفرافصة زوجته تجلس بجواره، فقال يا نائلة ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. بالله عليك، لما زوجة تسمع من زوجها في آخر أيام هذا الكلام، أي زوجة؟ يا سلام. ولذلك لما ضربوه أمسكت تريد أن تمنع السيف عنه، قطعت أصابعها رضي الله عنها. يعني إذن هذه الغيرة المحمودة، فأين هي في الأفراح؟ إذن فضيلتكم تنسف لنا ما يدور في الأفراح. أنا لا أنسف، أنا لا أعيد الأمور إلى صياغتها الحقيقية. نحن نأتي بالأصل المقاعدة. طيب، يعني وبالمناسبة الشيء بشيء يذكر، مسألة دبلة الخطوبة، يعني يجعلها الخاطب في يد اليمنى لخطيبته، وبعد الزفاف تنتقل إلى يدها اليسرى لتكون قريبة من قلبه. يسر الله لأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا طريقا للعودة إلى رحاب الله سبحانه وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هذا تقليد للغرب أعمى، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والمصيبة والكارثة أن بعض المدعين لالتزام الدين يقول أنا لا ألبسها ذهبا، فأنا أعرف أن الذهب على الرجال محرم، فيلبسها فضة مثلا. يعني سبحان الله، وإن تغاضينا عنها، لكن إذا لبست بهذا القصد، فمن أحب قوما حشر معهم، يا من أحب أبا بكر وعمر حشر معهم، ومن أحب جون ومايكل حشر معهم. الإنسان مع من أحب. الدبلة ليست في الإسلام مطلقا، ولا يعرفها الإسلام. ما كيف كان يخطب خطيبته؟ رمز الخطبة ماذا؟ الإسلام، الكلام الحلو. رمزنا الكبير والإسلام. لا ترتدي دبلك. نعم، هذه أشياء عجيبة، يعني سبحان الله العظيم، ما يعني كأن الناس صارت يعني علامة الزواج من عدم الزواج في هذه الدنيا. هذا شيء غريب، يعني هذا من تنطع المجتمع وسيره خلف الغير، يعني سير الأعمى الذي يقوده أشد يعني إظلاما في درجة العمى. سبحان الله. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. صح. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه. لأننا أجعل إنسان بعيد عن كتاب وسنة، بعيد عن الإسلام، يقودني فأصنع مثل ما يصنع. هذه كارثة. دبلة ماذا؟ إذا ارتبطت هذه بتلك من باب التقليد فهذا ممنوع. سبحان الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم الخطيبة أصلا لا، هي تلبس ما تشاء. المرأة مباح لها الزينة، تلبس ذهب، تلبس ماس، تلبس مجوهرات، حلي، كل على قدر سعر. أما الرجل إذا جلس له أن يتختم بخاتم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من حديد، فكان عليه خاتمه صلى الله عليه وسلم، وكان يختم الرسائل التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء، نعم، رؤساء القبائل. فيعني إذا أردت، وكان ورد أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه الضيق صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة يعني والسلام. يده كانت كان ضيقا، كان ضيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يده كانت كثة، يعني ما شاء الله. وكانت وكان الصحابه يقولون ما وجدت يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وكان اذا وضعها على راس طفل تظل رائحته الزكيه على راس الطفل جمعه كامله ولو اغتسل كل يوم مره. يا الله. وكان اذا سار من طريق سار الصحابه بعده بمده قالوا لابد ان الرسول قد مر من هنا من رائحته الزكيه عليه الصلاه والسلام. ما وضعت ذبابه على جسده الشريف قط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما تثاءب مره. سبحان الله. يعني صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام. به نقتدي ونعتدي. نعم ان شاء الله. نعم نعم. نكمل ما انتهينا اليه في الحلقه السابقه وهي ان الزوجات امانه عند الرجال ويجب ان نحافظ على هذا. فضيلتكم تفضلتم باننا قد اضعنا الامان الى حد ما بدليل هذه المشاكل التي نسمعها. طيب على من تقع الائمه في تضييع الامانه، على الرجل ام على المراه ام على الاثنين؟ على العائلات والاسر التي لم تربي الولد على الدين ولم تربي البنت على الدين، فحصلنا على زوج وزوجه مهزوز الاصل وان كان من اصل، لكن اصل الدين مهزوز، فالارض الواقف عليها قيس بالعادات والتقاليد وهي تقيس بالعادات والتقاليد، فنتج هذا الامر. والمصيبه الاكبر ان انفذ اسرتين داخل الاسره الجديده. وهذه سوف ناتي لهذه القضيه. نعم نعم. ولكن المراه المتزوجه او الزوجه تعتبروها ضعيفه؟ طبعا المراه ضعيفه. المراه ضعيفه؟ نعم. ان كيدهن عظيم. ايوه ان كيدهن عظيم. اذا ارادت المراه ان تفكر وتدبر لامر ما نتيجه انها يعني سبحان الله تريد ان تنتقم او تقتص ممن امامها يعني ويتملكها الشيطان فهي امر عظيم. حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العقيم منكم. يعني أنت رغم ضعفك تذهب سبحان الله تحير تقيم حروب. لكن المرأة المؤمنة ضعيف تقيم أجيال صالحة. المرأة المؤمنة سبحان الله تصير أسماء بنت أبي بكر وتصير الخنساء. نعم. طيب يعني اذا كانت الزوجه ضعيفه فلا حقوق على زوجها. نعم. وهي بالتالي تقوى من هذه الجهه. نعم. المطلقه والارمله هل لهن حقوق علينا؟ هن من اضعف الضعيفات، لان يعني المجتمع كلما يبعد عن الاسلام يعتبر المطلقه انها نهب او يعني انها عوره يجب ان تدار. صحيح. او تخاف منها ومن الارمله اللي يعني صديقتها او جارتها يعني وتعتبرها وباء يجب ان يتجنب، فما بالك ببقيه المجتمع حتى لا تاخذ زوجها يعني او يفكر الزوج امر معين سبحان الله. صحيح. ولذلك ان المطلقه هذه يعني سبحان الله العظيم الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يجب ان تعيش معززه مكرمه حتى وان طلقت. يعني المطلقه هذه لا تكون نهبا لكل من هب وداب. الارمله كذلك يعني لا نجمع عليها يعني ان ياتينا بفاحشه مبينه. معلش هذا مساله اخرى، لكن امراه صالحه قانته يجب ان نرسل زوجاتنا اليها ليتصدقن معها ويعنها وان كانت فقيره حتى وان كانت غنيه. الارمله فقيره حتى وان كانت غنيه، والمطلقه فقيره حتى وان كانت غنيه. فقيره لانها افتقدت السند، افتقدت الرجل. الله. لكن المجتمع ينظر إليها نظرة عكس هذه تمام، هي تخرب البيوت وتأخذ الرجل من زوجته. أما هذه المجتمعات عندما يسكنها الشيطان وعندما تسير الشياطين في الشوارع، أما إذا سيرنا الملائكة في بيوتنا وذكر الله سبحانه وتعالى كبيوت الصحابة التي كنت تمر بشوارع المدينة فتسمع أزيزا كأزيز النحل بالليل من قراءة القرآن، هذه بيوت تملأها الملائكة. فالأرملة فيها مصونة والمطلقة فيها مصونة إلى أن يأتيها، لأن الكارثة في الأرملة والمطلقة ماذا؟ أهلها. كيف؟ يأتي الزوج عريس كفء. نعم. يريد أن يتزوجها. نعم. لا لا لا لا لا، أخذت حظها انتهى الأمر. ما عندنا زوجات زعيم كيف يعني أولادها شباب يتزوجوا سبحانك رب العباد. تتزوج ولو بلغت 60 و70 تتزوج إذا وجدت كفءا لها يصونها ويؤنس وحدتها جزاه الله خير. والأولاد يضيعوا الأولاد. احنا مفترضين أن يكون هناك الإسلام نزل في ليكون هناك مجتمع مسلم، فالأولاد في الله عز وجل ربما هذا الرجل تزوج من قبل الأولاد. أو يحتضن الأولاد يصير أبا لهم بعد أبيهم. لماذا؟ أين التواد والرحمة؟ هو إحنا نريد أن يظلم بعضنا بعضا وننتظر رحمة السماء؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صح. سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن عمر رضي الله عنه كان يمر على زوجات التي سافر أزواجهن إلى الحروب. يطرق الباب. يا بيت فلان، يا أبا فلان، ألا تحتاجون من السوق شيئا؟ ومعه شيء يكتب عليه وقلم، وكان كاتب سيدنا عمر. سبحان الله. يكتب بيت فلان يريد كذا من السوق. وبعد أن يأخذ الطلبات من وهي خلف الباب يقول أنا أبو العيال حتى يعود أبوه. يا الله. يا الله. يعني حتى قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الحشرات في جحرها حزنت على موت عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. عبد الخليل الإسلام الكبير. طيب نأخذ على الجانب الآخر. يذهب شاب ليتزوج من امرأة مطلقة، أهله يعارضوه لأنها لها تجربة ولها تجارب وقد طلقت، لماذا؟ أولا لو أن الناس اقتدوا برسول رب الناس لاستراح وأراح. يعني الشاب يهوى أن يتزوج هذه. نعم. هو لا يريد يعني بنت صغيرة السن، يريد إنسان عاقلة حنكتها التجربة وقلبه يميل إليها. لماذا نمنعه؟ لماذا نجبره أن ربما فيها الخير؟ سبحان الله. طالما أنها تتقي الله رب العالمين، طالما أنه ظفر بذات الدين، ما قال فظفر بذات الدين ولكن لا تكون مطلقة ولا تكون أرملة ولا لا. ربما كبر السن يكون عائقا بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي تكبره سنا. هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو مشرع، هو الأسوة، هو بيعمل شيء خاص لنفسه، بيعمل للعالمين، هو رحمة للعالمين، يعني أسوة للعالمين، هو قدوة لنا جميعا، لرجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا وعلمائنا وحكامنا ومحكومينا، هو القدوة، القدوة التي لا تهتز. نعم. طب أين كبار السن حضرتك من حالة الضعف هذه؟ كبير السن يقول أهل العلم إن العبد إذا بلغ من الكبر عتية، كأن رب العباد يقول عبدي وهن عظمك واحدودب ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. يا الله. إذا كان كبير السن يخفف عنه، إذا كانت القواعد من النساء التي يرجون نكاحا، ربنا سبحانه أعطاهم فرصة أن يعني يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني كبيرة السن عبر 83 إذا وتمشي متكئة على عصا، لو كان ثوبها يجر في الأرض ربما تعثرت. صحيح. فجاز له أن تكشف قليلا، ربما يعني سبحان الله الخمار أو النقاب أو الحجاب الكبير ربما أو كمها هذا يعيقها عن الحركة، يعني عجاز لها الإسلام هذا. يا الله. إذا كان هذا مع الله ومع الشرع. نعم. ومع الشرع. صحيح. فما بالك يعني سبحان الله ليس منا، شوف انظر، ليس منا يعني ليس من المسلمين من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق ويعرف لعالمنا حق. الله. هذه الثلاثة يعني كأنه ليس من المسلمين، لم يوقر كبيرنا، لا بد من توقير الكبير. الكبير الذي أراه أرى فيه أبي وأرى فيه عمي وأرى سبحان الله العظيم في البلاد وفي الأرياف وفي البادية بتاع والأبويا فلان. صحيح. وأي إنسان عمي فلان يقال كبر وخرف. لا لا، كبر فصار ضعيفا، فكما كان قويا منتجا في المجتمع وجب علينا أن نبره كأننا أبناء له، عندما صار ضعيفا ونحن أخويا لقد كان يحنو علينا وهو صغير، كان قوي ونحن كنا أصغر، فلما قلب الزمن له ظهر المجن خلاص سبحان الله كبر في السن، فيجب أن نعينه، يجب أن لا يبيت هذا الكبير باكيا أبدا. والكارثة أنني أتجول في كثير من بلاد المسلمين أجد للمسلمين دور مسنين كالغرب، هذه كارثة أخرى، هذه موجودة بس وهذه مصيبة، هذا استنطار غضب الله. هذا الرجل الكبير في السن الذي في دار المسنين، يعني أليس له ابن؟ بلى. أليس له حفيد؟ بلى. يقول ربنا إما يبلغن إيه؟ عندك الكبر أحدهما يعني عندك صح يعني عندك صح. يعني اما يبلغن في دار المسنين ولا اما يبلغن عندك. عندك. عندك عندك عندك لان سبحان الله يعني كان قويا غنيا وكان ابنه ضعيفا فقيرا. انقلب الحال بعد كبر السن. صار ضعيفا لا يملك. فاذا به القي في دار بالله عليك كيف تمر عليه الليله وهو يسمع ان ابنه ياخذ زوجته وابنائه ليذهب هنا وهنا. يا الله. كيف يبيت هذا الابن؟ يا الله. كيف؟ هذه الام كيف انا القيها في دار مسنين؟ في قصه رمزيه قيلت في كتب التاريخ ان امراه ابت ان تمكث مع ام زوجها. فقالت لزوجها القيها في الجبل. سلم يا رب. انا لا اسكن انا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. الزوج الابن الضال هذا ياخذ امه ويلقيها في الجبل عاق ويتنكر ويعود فيجدها تبكي. ما يبكيك يا امه الله؟ قالت ولدي ابت زوجته ان تجلس ان امكث معها. قالت لا امكث وانا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. قال وهل هذا ابن يبكى عليه؟ بدا الضمير عنده يستيقظ. قالت انا لا ابكي عليه، أنا أبكي خوفا أن يصيبه مكروه وهو عائد إلى زوجته. يا الله يا الله بالله عليك هذه الدرجة. هل هذه الأم تترك في دار المسنين؟ لماذا؟ أليس في قلوبنا رحمة؟ هذه الزوجة التي تكره أم زوجها وتكره والد زوجها سوف يأتيها زمن يفعل فيها ما صنعته في الغير. سوف تأتي لها زوجة ابن تسومها سوء العذاب حتما حتما. علاوة على أنني أسأت إلى ضعيف. اتقي، إن أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. الكبير هذا من ينصره؟ الكبير خرصة العزوة والمسؤولية، وكان مدير وكان مسؤول وكان رجل ذو حيثية وذو مال وذو قوة ويملأ الأرض صوتا وجلبة. فإذا به ضعيف مستقيم ومنكم ما يرد إلى أرض العبر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هل هذا في مجتمع مسلم يكون لنا دار مسلمين؟ أنزعت الرحمة من قلوبنا؟ أهل سبحان الله لابد أن نعيد حساباتنا مرة أخرى في كيفية البر بالآباء والأمهات والأعمام والأخوال والخالات والأخوال. نحن مجتمعات عربية مسلمة لابد أن تترابط الأسر مرة أخرى. سبحان الله، يعني الإنسان لا يترك خاله، لا يترك عمته خالته، أي شيء من رائحة الأب والأم. ما بقي لنا إلا هذا الخير. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. كيف أصل رحم؟ أزور عمتي من السنة للسنة؟ لا يا أخي، يا أخي لابد أن تستشعر أن ابن أخيها ما زال ودودا له كأنه أخوها الذي مات. الخال نفس القضية، وبارك الله في ابن أختي ما يترك لي أبدا. الغني هذا كيف يترك خاله يتكفف الحاجة؟ لماذا؟ هو أول الناس تخيل أنه إن أخرج زكاته لغير خاله لا تقبل؟ إذا كان خاله فقير، من كان عنده ذوي رحم وأخرج الزكاة لغيره لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نفلة، لا زكاة ولا صدقة. هذا أولى الناس، لأن هذا من رائحة الأب وهذا هذه من رائحة الأم. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بهالة ويخرج حافيا، هالة أخت خديجة مرحبا هالة، ويدخلها البيت يعني وفاء لزوجه الكريم. لابد من إعادة حساباتنا في مسألة الرحم التي تقطعت. لابد أن نعيد الملائكة إلى البيوت مرة أخرى. يعني ألا يعتبر عذرا ضيق الوقت الذي نحن بصدده الآن وكيفية طريق المعيشة كيف تضيق في وقتها على العباد؟ قال الشاعر العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدان. يا سلام. ثقب الإبرة مع المتحبين في الله سبحانه. قال حكيمنا في ما ثقب الإبرة مع المتحبين في الله ميدان واسع. سموا الخياط مع الأحباب إخوان. الميدان. الحسن البصري قال: الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين. سبحان الله. وسموا الخياط ثقب الإبرة يجمعه الأحبة في الله. أبو بكر يجلس في مجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل عليه فلاقي فرجة في الصف. فأبو بكر كان جالس كده يعني واخد راحته يعني. فجمع أبو بكر رجليه واحتبى هكذا بيديه. اجلس يا أبا الحسن. فجلسوا بجواره. الرسول لم يفت هذه لم تفوت هذه لكن لا شارد ولا وارد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماح صلى الله عليه وسلم. قال يا علي لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. يا سلام. هكذا ربهم صلى الله عليه وسلم. هكذا تربهم. هكذا تربهم. يا أخي وصل الأمر بالصحابة. وهذا كلام يعني أود أن نحن رأيناه في أقاربنا من 40 و50 سنة شفناه. يعني كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أين نحن؟ لا يعني والله لو استشعرنا فضل الله علينا. الله أعطانا ما لم يعطي آباءنا الأقربين. أعطانا من فضله. نحن الذين عندما بعدنا عن المنبع ضاقت الأرزاق. هي لم تضق. لا. وما ضاقت أرض بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. صحيح. نحن أخلاقنا التي ضاقت. الوقت سلب منه البركة والأولاد سلب منه البركة. لأننا يا أخي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج أن يبرنا أبناؤنا. المخرج أن نصل أرحامنا. المخرج أن نصل ربنا في أرحامنا. وربما يكون عدم بر أبنائنا لنا نابع منا نحن شخصيا. الله. يعني سبحان الله العظيم أنا ما شجعت الولد على أن يبرني لأنني ما بررت السابقين من قبل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قاعدة. طيب ما فيش نقاش. طيب. نعود إلى النساء مرة ثانية وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه. ما تعامل بالسؤال ويقول كيف كان يعني يعامل النساء. يعامل النساء صلى الله عليه الصلاة والسلام. لأن النساء لهن عليه حقوق. طيب. فقد كان زوجا مثاليا صلى الله عليه وسلم. زوج مثالي تماما سبحان الله. حتى أن كان لما عائشة تشرب من الكوب ياخذ الكوب ويشرب من المكان الذي شربت منه. سبحان الله. شوف دويت. يا الله. الله. خطير هذا التصرف. امرأة لا أدري في ربما في دولة يعني غربية. نعم. بفضل الله دخلت الإسلام عندما ألقيت محاضرة ذكرت فيها قصة كل مسلم يحفظها. ما في مسلم عالم أو جاهل إلا ما يحفظ قصة أن الرسول كان يضع يده على عضادة الباب وتضع عائشة ذقنها على ذراعه وتشاهد لعب الأحباش في الإيه في المسجد. حطبوا يعني زي أخواننا الصعايدة كده حطبوا بتاع. فأكتفيت يا عائشة تقول انتظر يا رسول الله. يعني سبحان الله. اكتفيت تقول انتظر يا رسول الله. قالت المرأة هذه الدرجة وصل حنان رسولكم بالنساء؟ هذا دين يجب الدخول فيه. وأسلمت المرأة في التوبة. الله الله أكبر. الله الله أكبر. والقصة نورتها كثيرا في محمد يعني الناس يسمعوا يقول لك ما هذا الرسول يا عم الرسول هو القدوة يجب أن نتأسى به. فصلى الله عليه وسلم كان مع النساء تأخذه الجارية الخرماء يعني ده من الخروب سبحان الله فتجره من كمه للرسول عليه الصلاة والسلام فيمشي تريد أن تسأله بعيدا عن صحابته تجره من كمه هكذا ينسحب له سبحان الله وينصت سبحان الله. وابن عوف سبحان الله العظيم يعني لما عاب على عمر قال أمير المؤمنين أوقفتك فأطالت معك الوقفة خيف يعني تأخذ وقت أنت عندك لا وقت. قصة من أولها القصة من أولها أن عبد الرحمن بن عوف وجد امرأة تقف مع عمر تسأله نعم ويتحدث معه وعمر ينصت في أدب فلما أطالت وتركت قال يا أمير المؤمنين ما عندك من وقت كنت يعني أوشكت أن أتي لأنهارها. قال ابن عوف أتدري من هذه؟ قال لا. قال هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات. ألا يسمع لها ابن الخطاب؟ والله لو أوقفت اليوم القيامة لوقفت. يا الله. انظر الأدب. الله. إنسانة جادلت رسول الله وسمع الله شكاتها ألا يقف لها عمر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مع النساء سبحان الله وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سبحان الله. يعني كان أول وصية للمحاربين لا تقتلوا النساء هو إياكم سبحان الله. سبحان الله العظيم. يخرج من معتكفه يترك اعتكافه في المسجد في رمضان. تأتيه صفية كانت ساكنة بعيدة عن بيوت نسائها خارج المدينة، فجاءت إليه تبغي أمرا، فأسرت إليه فقام معها، فرآه اثنان من الصحابة، قال صفية زوجتي. قال رسول الله أفيك نشك؟ قال كي لا تهلك أنت تدخل في العرضة الأنصبة ودمين ودم هذا من مثلا هو يغلق على باب الشيطان. فلما أوصلها إلى الناقة ماذا صنع؟ انحنى على الأرض، جلس القرفصاء يعني جلس كجلوس التشهد، جثى كجلوس التشهد. فوضعت صفية قدمها بحذائها على ركبته صلى الله عليه وسلم، ثم قام هنيهة حتى وصلت إلى ناقتها يسترها حتى قامت الناقة. يا الله، هكذا تعامله صلى الله عليه وسلم. الله عليه الصلاة والسلام. هو عبارة عن رحمة مهداة، رحمة. يعني الحديث عن رحمتي مع النساء مع الأطفال سبحان الله، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم. مشاهدينا الكرام، نوصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. ديني يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، ديني يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، بين الأصفياء. شاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. مرحبا، أهلا وسهلا. متى نكف عن البكاء في الحلقة يا سيدي؟ كلامك يثير الشجون وكوامنها، ونحن نتحدث عن حنان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم نستشعرها في هذه اللحظات متى نستشعرها؟ نعم، ليست هذه يعني محاضرات أكاديمية تلقى، وإنما هذه أنا أعتبرها دروس علم نتعايش فيها في الكتاب والسنة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم عليه الصلاة والسلام نتعايش مع بيوتنا، حتى نحن لا نبغي من البيوت بهذا من هذا البرنامج وبقية إخواننا الدعاء في كل الفضائيات وفي كل المرئيات والمسموعات والصور، إلا أن نأخذ الأمة مرة أخرى لنردها إلى الدين ردا جميلا حسنا، وهي الحمد لله الأمة استفاقت وبدأت في العودة إلى دين الله رغم كل ما ترى. لا، الأمة فيها الخير الكثير، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. لا. تخيل من حنانه، قبل أن ندلف إلى المحور الذي تريد أن تحدثني فيه، قد طال شوقي إلى أحبابي، قالوا نحن أحبابك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى محور آخر. نعم. إذا إذا إذا حدثت الأمور التي تسيء وتناقض شكل الحياة بين الزوجين ووصل الأمر إلى المحاكم، نعم، ما رأيك في هذا الموضوع وكيف يتم التصرف من خلاله؟ يعني حقيقة الأمر أسوأ ما نراه أن تطلب زوجة من زوجها الطلاق، لا، ثم يأبى ويرفض، فيصل الأمر إلى المحكمة وإلى يعني المحامين وإلى القضاة، وهؤلاء بشر يصيبون ويخطئون. صحيح. فلو أننا يعني الوقاية خير من العلاج، لو عالجنا الموضوع في مهده لكان خيرا، لأن في المحكمة تخيل أن أنت إذا دخلت إلى دار القضاء في المحكمة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدخل بريدك اليسرى كأنك داخل إلى مكان يستعاذ به من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. لماذا؟ لأن المكان فيه ظلم، القاضي بشر، بشر، وهؤلاء الجالسون ظالم أو مظلوم. صحيح. أو ربما كلاهما ظالم، وإنسان بشر عنده أوراق ومستندات وكلام. والرسول قال إن منكم من هو ألحن حجة من أخيه. خلاص، وأنا بشر فأقضي. فمسألة المحاكم هذه يعني والعياذ بالله. تخيل أن البعض لأن المحكمة تجره إليه جرا أو تسحبه إليه سحبا وهو ينسحب وينجذب لها. المنتصر والمهزوم في المحكمة كلاهما مهزوم. كيف؟ قد أنتصر والعياذ بالله بشهادة زور، فكيف يكون الانتصار؟ خسرت الأخير. تخيل قد آتي بمستند مزور كي أنتصر على الطرف الآخر، قد أقسم أو أحلف يمين غموس يغمسني في جهنم، ماذا يكون الحل؟ كيف أكون منتصرا؟ ثم الحسرة التي تدخل على الأسرتين في هذا النكد، وكلما أجلت القضية كلما استجمعت كل أسرة قواها مرة أخرى وجاءت بمستندات وجاءت بآراء، لكن لو المسألة انتهت في سبحان الله في البساطة في البيوت مع الأسرة مع الأسرتين، هاتان الأسرتان التي كنا نتكلم عنهما في حكاية الفرح والعرس والدبلة والشريط الفيديو، هل هذه هذا؟ والله أحيانا يأتيني طرفان زوج وزوج أو أهل هؤلاء وأهل هؤلاء، رجل الشيخ انت زوجتنا من 10 سنوات أو من 15 عام، أقول ربما أذكركم يعني. نعم نحن نريد الطلاق. سلم يا رب. وتجد الوجوه غير الوجوه، أقول سبحان الله، أقول لهم في وجههم في وجوههم يعني، هل هذه الوجوه التي جاءت مبتسمة ونحن نجلس لنوقع عقد الزواج وعقد النكاح وندعو لكم بالخير، هل هذه نفس الوجوه؟ مش ممكن. سبحان مقلب القلوب، سبحان من يغير ولا يتغير. فأنا أقول يعني حذاري من الوصول إلى المحاكم، راحة للقضاء يعني يسر الله لهم وجعل الحق على ألسنتهم، وإراحة للمحاكم وإداراتها والنيابات وإداراتها، وليكن من كل إنسان قاض على نفسه هو الذي يريد يعني إذلالها في المحكمة. لو كانت أخته ما تمنى لها ذلك، لو كانت ابنته لا ما تمنى ذلك، تمام نعم، ما يعني يكون لنفسك يعني تمنى أن يكون لغيرك. طب نود أن نصحح مفهوم هنا لدى قطاع كبير من الشباب والرجال، تقول له افترض أنها أختك أو ابنتك أو أمك، يقول أنا أختي وابنتي ليست هكذا، هذا كبر، هذا كبر، لأن الهوى قد تكون أمه السيدة صالحة، امرأة صالحة، قد تكون أخته صالحة، قد لا يرى في زوجته صلاحا، لكن هي تريد طلاق، بالله عليك يطلقها؟ يعني يطلقها طالما تيقن أنها لا تريد إلا هذا، هذه المشكلة. طلق. ستعتب عليه بعد هذا وتقول لا لا لا قلت لك شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا ما احنا ما احنا لا ما احنا تبعنا كل ما البيت المسلم كيف؟ يعني أولا في موعظة. وبعدين في هجر في المضجع. وبعدين في حكم من أهله وحكم من أهلها. وفي عالم دين يجلس لينصح. وفي تقوى الله عز وجل. وبعدين في استخارة. بعد ده كله برضه أروح المحكمة؟ في 20 خطوة قبل الذهاب للمحكمة. المرأة ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الخلع. نعم. وطلقها في لحظة. لما لم يتفاهما وهما مسلمان. والله يعني سبحان الله وصل الأمر إلى شارع مسدود، فذهب إلى رسول الله، وهنا في الدنيا هناك من يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة والعلماء. يطرق باب العالم ويرى بكل شفافية وبكل وضوح. وينفذون كلامه. صح. بس. لكن أن نحكم بالشرع في منطقة وبالعادات والتقاليد في منطقة أخرى؟ لا. هذه المشكلة. يعني يأتي يقول لا والله إن كذا وكذا، يقول عظيم هذه في الشرع. يقول لكن عندنا في البلد نقول لا، هذه في الطب لا، لا تخلط أبقارا مع خراف وتقول اجمع لا. نعم. طيب. كثيرا ما تتدخل الأمهات في حياة أولادنا من النساء والفتيات المتزوجات. ومن الرجال دخل في شؤون المنزل. ومن الأبناء أيضا. وهي أم. نعم. يعني هل ينهرها؟ هل يزجرها؟ هل يمنعها؟ لا، هو لا ينهرها ولا يزجرها. وهي أيضا. يعني أنا أريد أن أنصح الأمهات أولا. نعم. يعني ابنك كامل الأهلية أم غير كامل الأهلية؟ سوف ترد تقول لا والله كامل الأهلية. بس طيب. معلش. بس المهم انا اهملها كامل، ولكن لا لا انا يعني الاستدراك هذا لا, لا, لا, لا, لا قيمه له عندي، لكن انا هسال سؤال محدد من غير لكن. ابنتك التي زوجتيها منذ سنة أو من أقل أو أكثر. نعم. كاملة الأهلية، كاملة الرشد أم غير كاملة؟ طبعا كاملة، وإلا من لما تزوجت. وابنك نفس القضية إذا كان نعم. الابن يعني نفس القضية. طيب. اتركي كاملة الأهلية ليبرز أهليته في علاج مشاكله بنفسه. الغرب أخذ منا سبحان الله أن الولد يستقل بنفسه عند 16 ويصير له بيت مستقل. سبحان الله. نحن أبناؤنا يظلون في رقابنا هم وأبناؤهم إلى يوم أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله. فتصير أنوفنا في حياتهم، وهذا مما يعكر صفو الحياة الزوجية. أنا أنصح الأمهات أولا، الله يرضى عليكم، لا داعي للتدخل بين ابنتك وزوجها إلا بالنصيحة التي يعني سبحان الله يعني بالله عليك أم رومان، لما قيل عن ابنتها ما قيل أمنا عائشة حديث الإفك، وبعدين أم وعائلة من العائلات التي لها وزنها بنتين أبو بكر الصديق، يعني الموضوع ليس سهلا، ويخاط في عرض ابنته، وابنته تلك هي أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جميع المحاور تركيبة ضخمة. لما نزلت البراءة من السماء قالت أمها قومي فاحمدي رسول الله، اشكريه يعني. انظر الى ام المؤمنين عائشة، والله لا احمد الا الله الذي نجاني. لما غضبت عائشة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها لنأتي بحكم من اهلي وحكم من اهلك. الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الأسوة سبحان الله، القرآن يمشي على الأرض. نعم. قالت أنا أرضى بأبي أبي بكر. حكمت أيضا. حكمت. قال وأنا أرضى رجلا من أهلي أبو بكر. فصار الحكمان. يا الله. فصار الحكمان حكما. جاء أبو بكر. قال قول يا عائشة. شوف أدبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها قولي يا عائشة. نعم. يعني احكي لأبيك. نعم. يعني ولا الحكم جبناه ليه؟ تقول له قل أنت أولا ولكن لا تقل إلا حقا. الله أكبر. للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا إيه مساحة الحرية في بيت رسول الله؟ كبيرة عليه الصلاة والسلام. ما تحمل أبو بكر فقام فلطم ابنته. رضي الله عنه. فسال الدم من أنفها. فقام الرسول وأراد أن يعيد ضربها. فحجز الرسول بينهما وأخذ عباءته يبللها بالماء ويمسح الدم عن عائشة ويحجز ويقول يا أبا بكر عد إلى بيتك، جئنا بك حكما لا ضاربا. خلاص الأمور استوت، خلاص انتهى. عاد أبو بكر. بعد مدة تعود عائشة مرة أخرى أنها غاضبة، فيضحكها الرسول لكي يخف من حدها. عليه الصلاة والسلام. ألم أحميك من الرجل أن يضربك مرة أخرى من قبل؟ يتودد إليها. ليس هذا ضعف، هذه منتهى قوة. ليس القوي بالإيه؟ بالسرعة. بالسرعة. بالسرعة. ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه الرجولة. الرجولة ليست في الجنس ولا في يعني في التكوين الفسيولوجي التشريحي. خشب مسندة. لا لا لا. نحن نريد يعني سبحان الله عبد الله بن مسعود ثلثي ذراع. وساقوا اثقل في الميزان من عظام جبل احد. سبحان الله. ياتي الرجل الحبر السمين يوم القيامه لا يساوي على الصراط مثقال ذره كما ورد في الحديث. يعني اذا المساله ليست باشكال الرجوله والبيوتات يجب ان تنمو على هذا. فانا انصح الامهات دعي الولد ابنك يتصرف مع ابنه، ودعي ابنتك تجيد الحوار مع زوجها دون تدخل منه. كم من اناس أخذوا ابنتهم وكان ممكن الأمور تنصلح ومكثت في البيت وهي تتمنى أن تعود لزوجها، لكن حياء من أبيها وأمها تسكت. صحيح. لمن تشكو هذه الزوجة أو هذه البنت؟ مشكلة. نعم نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى ابنة فاطمة وسأل عن علي قالت إنه بالخارج. إنه كان غاضب. يا أبا تراب. كان غاضب فذهب يجد التراب عليه فقال قم أبا تراب. يعني نريد هذه القصة. يعني. ودرس مستفاد منها أيضا. أين زوجك؟ فقالت لا حيته فغضب فترك البيت. جدلت يعني. قاعد يتكلم كلمتين مع السيدة فاطمة ما عجبها الكلام. قالت وأين هو؟ قالت ربما أكون في المسجد. فذهب الرسول فوجده نائما. المسجد النبوي كان فيه رمال وحصى. نعم. تراب وحصى. ليس سيراميك. وهذا المسجد يعني البسيط الشكل خرج العمالقة. فلما عملقنا المساجد تقزم المصلون. الله. قضية عكسية. هي كده. هي كده. سبحان الله. يعني لما قزمنا المسجد أفرخ لنا عمالقة. أعتبهم. لما عملقناه أخرج لنا أقزام. سبحان الله. منخنقة وموقوذة وما كان السبب. لا سبحان الله. لله الأمر. فالقضية أن بهذا المسجد البسيط يخرج فأجد علي نائم والتراب على كتفيه هكذا. فبحنان الأبوة وحنان الرسالة وحنان التربية لأنه ربيبه هو مربيه سبحان الله. نعم. ينفض التراب عنه بيسر بيده الزكية صلى الله عليه وسلم. قم أبا تراب قم أبا تراب فيستيقظ. مالك غاضب من زوجتك؟ فيه سبحان الله. قال لست غاضبا يا رسول. خلاص واحد ده حمام بالشكل ده طبعا غضبان من ايه يعني النظرة في وجه أبيها لا إله إلا الله. لا بد من التفاضل بيننا. لكن أن نضع أنوفنا في الناس. الرسول ما سألها فيما ناحيتيه ماذا قال لك؟ وهي لم تشكو لك. وهي لم تشكو ولم تجرأ عليك. لا لا لا لا إنما أعطي شرح أسرار زوجية. لا حيته خلاص من باب الأدب. إحنا عندنا الأهل عكس هذا. ماذا صنعتما؟ ماذا كذا؟ ماذا يعني كذا؟ يعني أود أن تختفي من البيوت رويتر وأسوشيتد بريس. وكالة أنباء الشرق الأوسط. وإذا كان عندك أنت بقية الوكالات التي تنقل لنا أخبارك منها يعني. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. في هذه الحلقة وهي مليئة وعميرة بما أنعم الله تبارك وتعالى عليك وعلى فضلتكم به من علم. صدرنا في الحلقة المنصرمة اتقوا الله في الضعفين اليتيم اليتامى والنساء. نعم. فهذا دور اليتامى. نعم. من هو اليتيم أولا؟ قلنا من قبل إن اليتيم هو من مات أبوه دون سن البلوغ. أبوه. نعم. اللي موافق عليه. وقلنا من قبل أيضا إن الذي ماتت أمه ليس يتيما بل هو لطيم. نعم. ولكن اليتيم هذا يعني يقال في الأثر إذا بكى اليتيم. قال الله عز وجل من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضاه وأسكته رضيت عنه. يا الله. وإذا مسحت على شعر اليتيم كان بكل شعرة لك من شعر اليتيم حسنة. وأفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. حتى أن العرب لما ضربوا المثل بأن بالضعف قالوا نحن كالأيتام على مأدبة اللئام لأنه لا نصر له. الولد يدخل مع أبيه ذي الحيثية في البلد في أي بلد من بلاد العالم لو دخل حتى المسجد تعالى حمادة صلي هنا في الصف الأول. إذا دخل حمادة منفردا يضرب بالنعال أو مات أبوه ولد صلي سبحان الله. وأنا قلت من قبل أن زوجة تشكو أن زوجها عمره 65 سنة لم يدخل المسجد إلا مرة من 60 سنة. يا الله. وهو طفل. دخل مرة. ما الذي حدث؟ وجد واحد سبحان الله العظيم حكى الرجل دي. لك شخصيا. ربنا سبحانه هداه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قد من 60 سنة ما زلت أذكر شكل الرجل مقيم الشعائر الذي قطب وجهه في وقال إما أن تصلي آخر الصفوف لأن هكذا الأطفال يصلون. خرجت ولم أعد. نحن نريد الذين يدعون إلى الله ذوي وجوه فيها بشاشة. نحن نريد النخبة التي تدعو إلى الله عز وجل. نريد أصحاب الفكر وأصحاب العقول وأصحاب فقه الأولويات وفقه الموازنات. هؤلاء الذي يجب أن يدعون الناس. لكن أن نكره الناس في دين رب الناس لا. طيب. من حقوق اليتيم على المجتمع كما تفضلتم، نصيحة توجهنا للمجتمع كيف يحنو على اليتيم؟ هو في حقيقة، يعني قبل أن أتكلم عن الحقوق، في يتيم أبوه لسه ما زال على قيد الحياة. كنت أخرت هذا السؤال لأنواع اليتيم. طيب خلاص جميل. يعني أولا اليتيم أولا ضعيف، وكفاك فخرا أن راعي اليتيم وكافر اليتيم يقول في صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين، ويعني وجمع بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. هو كافر اليتيم، لا إله إلا الله. لماذا؟ كأن الله يريد أن يقول للعبد هذا ولد ضعيف سبحان الله، وأنت تكفله، وأنا الكافر المعين أكفلك أنت وهو. يا سلام. قصة اليتيم الذي ترك له أبوه بقرة صغيرة في البرية في الغابة، نعم، وبعدين مات، فلما كبرت البقرة قالت له أمه اذهب فبيعها في السوق، بيعها بكذا، قالت له رقم، نعم، فرأى مشتريا رجلا في السوق في الطريق يقول له إلى أين؟ قال أريد أن أبيع هذه البقرة. قال بكم؟ قال مثلا بمئة. قال أشتريها بـ200. قال أراجع أمي. سبحان الله. يعني نصوصك دقيق. عاد المهم، عاد في الأسبوع الذي يليه السوق يعقد كل أسبوع مرة، قالت له بيعها بـ200. قال أشتريها منك بـ300. أراجع أمي. في المرة الثالثة قال هذا الولد أنا ملك من السماء، لا تبع هذه إلا بملء مسكها ذهبا، الجلد بتاعها لما تذبح ويفرد الجلد اللي يملأ لك هذا الجلد ذهب بيعها له. نزل له ملك من السماء، هذا هو الذي في صورة رجل، هذا الذي كان يكلمه ويزيد عليه في السحر. في زمن كريم الله موسى أخ له من الأطفال الكثير، وباعها كذا قصة، لم يبع بعد، القصة لها زاوية أخرى. طيب، الرجل في زمن سيدنا موسى يقتل له أطفال كثير، أولاد كثيرون، وأخوه غني وليس عنده ولا وريث، لا يرث إلا أخوه، فاستبطأ الفقير موت أخيه الغني فقتله. الفقير قتل الغني، وذهب الفقير يبكي لكريم الله موسى، أخي قتل ولا أدري من قتله. فإذا برب العباد سبحانه وتعالى يأمر الكريم أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. قصة البقرة، قصة المعروف، قصة البقرة، صوت البقرة. لما يذبحوا بقرة؟ فتعجب بني اسرائيل، ما علاقه الرجل كما تسالت لا سبحان الله، يعني الرجل يقول ان اخاه قد قتل ولم يدري من قتله، وسيدنا موسى يقول اذبحوا بقر، ما علاقه سبحان الله. فبدا بنو اسرائيل في الفلسفه، ما لونها؟ صفراء فقط رسول الله، سنها سبحان الله لا فرض ولا بكر عون بين ذلك، مسلمه لا لا لا لا لا لا شيء فيها لا تسقط، سبحان الله. بحثوا عن مواصفات البقرة فلم يجدوا إلا مواصفات بقرة اليتيم الذي أطاع أمه وكان أبوه صالحا، فقال أنا أبيعها بملء مسكها ذهبا، فوافق، ذبحوها وضربوا الميت المتوفى بقطعة منها سبحان الله، فعادت له الحياة، قال أخي قتلني، ثم عاد إلى الموت مرة أخرى. يا الله الله، هذا من باب يعني هذه نظرة، انظر إلى اليتيم الصالح. نهيك لو اتسعت الحلقة قصة الساحر التي وردت في صحاح الكتب، نعم، لما الساحر لقصة تفسير سورة الأخدود، سورة البروج، أصحاب الأخدود، نعم، أصحاب تفسير قصة أصحاب الأخدود، سبحان الله العظيم، الساحر كان ملك يعتمد على سحره، فكبر في السن، قال علم غلاما مكانك سيح عشان الموت في المملكة يبقى فيها ساحة. فجاء بهذا الغلام. فالولد الغلام وهو راجع من عند الساحر يمر على راهب يجد يعبد الله عز وجل. فيمكث عنده يعجبه قضية التوحيد وكده. فيعود إلى البيت متأخرا. فأبوه يعنفه وربما يضربه. فقال له الراهب أنت أخرت يعني عندي وذهبت للساحر قل حجبتني أسرتي أبويا وأمي أخروني. وإن سبحان الله نفس القضية أنت أخرت عندي برضو نفس القضية قل لا أسرتك حجبني الساحر عشان بكرة سبحان الله. المهم مات الساحر. مرض الملك مرضا حار الأطباء فقال كنا علمنا الولد الساحر فجاءوا قال له أيها الملك يعني أسارع في شفائك إذا أمنت بالله عز وجل. قال هناك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قال خذوه وفي وسط البحر وألقوه. أخذوه وضعوه في القارب معهم فقال بسم الله اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فانقلبت القارب واعتدل مرة أخرى كلهم غارقوا ولم يبقى إلا عاد. قال خذوه من شاهق في جبل عال وألقوه. قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اهتز الجبل وقعوا جميعا وعاد هو سالما. قال أيها الملك لن تقدر علي إلا إذا أخذت سهما وجمعت أهل البلدة كلها وقلت بسم الله رب هذا الغلام. البلدة كلها تعبد الملك كأنه رب. فجاء كانت بسيطة جمع بسم الله رب هذا الغلام وفوق سهما ناحية فالولد نطق بالشهادتين بالشهادة ثم مات على التوحيد. فآمنت القرية كلها البلد كلها آمنت. وهذه كانت سبحان الله يا الله. فحفر الأخدود وكانت قصة أصحاب الأخدود التي في كتاب الله عز وجل. لابد أن أبناءنا يدرسون هذه المسائل العقيدة القوية. هنا انتهى وقتنا مع هذه القصة ونكمل موضوع الضعيف واليتيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. شكرا لفضلك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نشكر حضرتكم والشكر موصول لفضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأولياء ولغيرهم من البراء ولغيرهم من البراء والأمن والبشرى ليا والأمن والبشرى ليا معلم للوفاء دوما وحب الأوفياء.